رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزل الله من السماء بقدر حاجة الخليقة ماء مباركة وجعل له مستقرا في الآبار والعيون، وهو سبحانه قادر على أن يذهب بهذا الماء بأن يجعله غائرا في الأرض أو ملحا أشاجا أو ينتهي من أماكنه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فخلق الله بالماء حدائق النخيل وبساتين الأعناب فيها فواكه بأصناف كثيرة وأشكال عديدة وأنواع مختلفة تأكلون منها. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين. وخلق الله شجرة الزيتون وأنبتها حول جبل طور سيناء يؤخذ منها الزيت فيؤتدم به ويدهن منه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وإن لكم أيها العباد في خلق الإبل والبقر والغنم لعبرة تعتبرون بها وتتفكرون فيما يسقيكم الله مما في بطونها من اللبن ولكم منافع كثيرة منها الصوف والجلود والوبر والركوب وحمل الأثقال وأكل لحمها وتركبون وتحملون أمتعتكم على الإبل وسفن في البر والبحر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد أرسل الله نوحا إلى قومه بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به وحذرهم من عذاب الله وأنذرهم بطشا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكذب نوحا سادات قومه وقالوا للعمة إن نوحا إنسان مخلوق مثلكم ليس له فضل عليكم وإنما هو يريد أن يتميز بهذه الدعوة ليكون شريفا فيكم ولو أراد الله أن يبعث إليكم رسولا لجعله من الملائكة. لقد أتى نوح بشيء غريب جديد ما سمعنا بمثله في من سبق من الأمم الماضية. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ونوح ليس إلا رجلا أصابه مس من الجن فانتظروا حتى يفيق من جنونه فيترك دعوته أو يلقى منيته فترتاح منه. قال رب انصرني بما كذبون. ودعا نوح ربه أن ينصره على قومه لأنهم أنكروا رسالته وكذبوا دعوته وآيس من استجابتهم. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحى الله إلى نوح أن يصنع سفينة عظيمة بأمره سبحانه ومعونته وحفظه فإذا حل العذاب بأمته وفار الماء من تنور النار فاحمل في السفينة من كل جنس من الأحياء ذكرا وأنثى ليبقى أصل النسل واحمل فيها كذلك المؤمنين من أهلك أما الكفرة الفجرة فلا تشفع لهم فإن الله مهلكهم بالغرق وقد حق عليهم العذاب.